بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا بالأمس حديث أبي ثعلبة الخشني، وتطرقنا فيه لكلام أهل العلم في حكم أواني الكفار استعمالا وطهارة أو نجاسة، وقلنا إن الأصل في هذا الخلاف يرجع إلى أصل عام، وهو الخلاف في نجاسة عين الكافر أو طهارته. فأما حكم استعمال أواني الكفار فقلنا أن الفقهاء ذكروا بأن هذا الاستعمال على أي شيء؟ الفقهاء أجينا الكلام للآن على أي شيء الفقهاء؟ على الكراهة. نعم، بعض الفقهاء على الكراهة وجمهورهم على الإباحة، بل إن فقهاء الحنابلة قد نصوا على أنها تباح ولو لم تحل ذبائحهم، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ولو وليت عوراتهم. وأن القول الذي يدل عليه الدليل هو أنها لا تستعمل إلا بشرطين. الشرط الأول عدم وجود غيرها، الثاني أن تغسل. وقلنا أن هذا الغسل هل هو لنجاستها أو لأمر آخر؟ الصحيح أنه ليس لنجاستها، وأن أواني الكفار كغيرها من أواني المسلمين، وأنها أعيان لا ترتبط أوصافها من حيث النجاسة وعدمها بالإسلام وعدمه. وأما نجاسة الكفار قلنا إن العلماء اختلفوا فيها على قولين، ونجاسة منهم من قال إن نجاستهم نجاسة حسية، ومنهم من قال إنها نجاسة معنوية، والراجح في هذا أنها معنوية. ذكرنا في حديث المزادة أن أهل العلم أخذوا من هذا جواز أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. نوقش هذا المنتزع بقولنا نعم، قلنا إن الماء الذي في هذه المزادة لم يكن متغيرا، حينئذ يحمل على اصطلاح الشريعة لا على اصطلاح حادث بعدها، وهو أن الماء إذا لم يكن متغيرا فإنه طاهر، حينئذ لا مدرك لهم فيما أخذوه على هذا الوجه. ثم في الحديث الثالث حديث أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قلنا إن الصحيح في هذا أنه يدل على جواز التضبيب بالفضة، وهل يقيد هذا باليسير والحاجة؟ جمهور أهل العلم على هذا. أما التضبيب بالذهب فإنه باق على الأصل الشرعي في التحريم، وأن الإمام الصنعاني قد تناقض قوله في الحديث الأول حديث التحريم وفي حديث الذي مر في حديث التضبيب. وأما ما يتعلق بباب إزالة النجاسة فيما سبق فقد أشرنا إلى حديث التخليل، وأن العلماء أخذوا من هذا أن الخمر نجسة، وأن هذا هو قول الأئمة الأربعة، وأن هذا حكي إجماعا، ومنهم من قال إن الخلاف فيه شاذ، واستدلوا بدليل أصلي وهو الآية، ونوقشت هذه الآية بقولنا إن الرجس مشترك، مصطلح شرعي يشترك فيه النجاسة تشترك فيه القذارة، وحينئذ الذي يدلنا على أحد المعنيين هي قرائن الشريعة الأخرى. قد دلنا الأصل المنتزع من الشرع على أن الخمر طاهرة، وأنه لا يمكن أن نخرج من هذا الأصل المتأصل إلا بدليل خال من الاحتمال. وأما ما استدلوا به من حديث رواية أبي ثعلبة إنا بأرض قوم أهل كتاب نجاورهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر، فهذا لا يدل على نجاسة الخمر، وذلك من أوجه منها: ألا ترى أن هذا الخمر حينما يشربون في آنيتهم خمرا هل يبيح الشارع مع بقاء الباقي من هذا الخمر أن تستعمل بدون غسل؟ لا، لأنه ما أسكر كثيره قليله حرام. حينئذ علمنا أنه ليس المراد بكل ما أمر فيه بالغسل أنه للنجاسة. التخليل سيأتي إن شاء الله. أما منتزعهم من الحديث الذي معنا قالوا إنه حرم الانتفاع بها تخليلا، وكل ما هو محرم الانتفاع به فهو نجس. قلنا إن هذه القاعدة أكثر العلماء جمهور أهل العلم من أن كل محرم فهو نجس وكل نجس فهو محرم، هذه القاعدة مناقشة من طرفيها. من المناقشين من أخذ بها في الأمر في الأمر الثاني، قال كل محرم ليس بنجس وكل نجس فهو محرم، لكن التحقيق كما هو عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس كل محرم من الأعيان نجس، وليس كل نجس محرم، وإنما تؤخذ كل صورة بعينها من أدلة الشرع. فهل فيه مخالفة في هذا الترجيح؟ فلعل هناك من يحفظ حديثا أو دليلا، لأن المسألة هامة يتفرع عليها ما هو محدث من الأطياب والكلونيا وأمثالها. وإن كان الذين قالوا أن الخمر نجسة قالوا نحن لا نسلم بأن هذه الأمور قد توفر فيها الغول الذي يتوفر في الخمر، فهي ليست مطابقة لأوصاف الخمر، ولكن هذا خروج ليس بحسن. إنما نحن نقول فرق بين الأمر إذا حرم فإنه تحرم وسائله. ألا ترى إلى الزنا حينما حرمت وسائله فحينئذ الخمر أيضا يحرم تناوله، يحرم ماسته، لكن ليس لأنه نجس، إنما لأنه محرم العين، محرم تناوله، محرم اتخاذه، لكن لا يعني هذا أنه نجس لعدم قيام الدليل على نجاسته. كيف وقد سمعنا ما ورد في إراقة الخمر في طرق المدينة، وكانت بكمية كبيرة لا تسلم ملابس الصحابة منها ولا ثيابهم ولا أحذيتهم، ومع هذا لم يبين عليه الصلاة والسلام كيف الطريقة إلى التحرز من هذا الخمر أن يمسهم. فلما لم يبين مع وجود الداعي، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، علمنا أن الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة إنما عندهم هذا الأمر على الأصل، لم يتطرقوا إلى نجاسة ولم يتعمقوا. ولا يضر الإنسان أن يخالف الجمهور ولو كانوا الأئمة الأربعة مع فضلهم وعلو منزلتهم إذا صح الحديث بخلاف قولهم، لأنهم حينما ذهبوا إلى هذا القول هم ذهبوا إلى القصد الذي قصدنا إليه، وهو أنهم اتبعوا الاجتهاد، وهذا الاجتهاد كان نصب أعينهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبله كتاب الله. ولكن ما دام أن هناك من الأدلة ما خرج لغيرهم من المجتهدين، فالحق إنما يكون فالاجتهاد إذا أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولا غير عليه في اجتهاده مع خطأه في الصواب، والله أعلم. نحن نقول لها حكم، إذا كانت مسكرة فلها حكم الخمر فيما بين لنا الشارع أنه من أحكام الخمر. من أحكام الخمر أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا حملها ولا عصرها ولا المساعدة عليها، فالحكم يدور مع دليل الشريعة وجودا وعدما. واضح؟ هذا الحديث دل، اختلف أهل العلم في مسألة هامة، وهي مسألة الأعيان إذا انقلبت عن حقيقتها إلى حقيقة أخرى. فهذا الخمر لما تخلل بفعل الآدمي أو بفعل غير الآدمي، لما تخلل وانقلب من خمر إلى خل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال لا، فنهى عن أن تخلل من الأصل، ونهى عن استخدامها وشربها. فأخذ من هذا الحنابلة والشافعية إلى أن الأعيان لا تنقلب عن حقيقتها وحكمها بالانقلاب، وأن هذا الانقلاب لا يغير من حكمها الأصل شيئا. وهذا مثل رماد النجاسة وبخار النجاسة وغبارها ودود الجروح والكلب عز الله الجميع إذا سقط في ملاحة فصار ملحا، صراصر الكنف المتولدة منها، هذه الأمور إذا انقلبت كما قلنا انقلبت عن حقيقتها السابقة. ومع هذا الحنابلة والشافعية قالوا إن هذا الانقلاب لا يغير من حقيقتها شيئا ولا من حكمها المرتبط بالحقيقة السابقة، لكنهم استثنوا الخمرة التي هي الخمر، مع أنه كان الأولى أن لا يستثنى لأن فيه حديث صريح. قالوا إن الخمر إذا تحولت إلى خل بفعل نفسها، هم يقولون أو بعضهم يقول بفعل الله، لكن من باب الأدب لا يقال هذا لأنه قبيح. الحاصل أنه ليس للآدم فعل، قلبت هي بنفسها لعامل من العوامل أو نقلها الإنسان غير قاصد إلى تخليلها فانقلبت خلا، قالوا في هذه الحالة فإنها تستثنى من القاعدة، وحينئذ هذا هو القول الأول في الحديث في دلالة الحديث، هل الخمر تحل إذا انقلبت خلا؟ القول الأول أنها لا تحل إذا انقلبت إلا إذا انقلبت بنفسها أو نقلت من آدمي بلا قصد إلى تخليلها. قالوا لأن هذا الحديث إنما يدل على إذا كان هناك فعل من آدمي، فحينئذ نعامله بنقيض قصده لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وخالفهم بعض فقال إنها إنني أرتبط بالقاعدة التي قررتها، وهي أن الخمر لا تحل ولو تحولت إلى خلا، سواء كان هذا التخليل بفعل الآدمي أو تخللت هي بنفسها، لأنني أجري على عموم الحديث ولا أربطه بالسبب الذي هو السؤال. ولهذا ويدل لهذا حينما جاء الرجل قال يا رسول الله خمر عندي لأيتام أخللها؟ قال لا أرقها. والقاعدة تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأبعد قوم فقالوا إن الخمر إذا خللت فإنها وانقلبت خلا فإنها تصبح حلال، سواء خللها الإنسان أو تخللت هي بنفسها أو نقلها إنسان إلى مكان ما فتخللت قاصدا تخليلها. هؤلاء أيضا اضطردوا معه القاعدة أو خالفوا القاعدة، هؤلاء خالفوا القاعدة، وهذا هو القول الثاني في القاعدة والقول الثالث في مسألة الخمر. القول الثاني في القاعدة قاعدة التغير تغير الأعيان، قالوا إن تغير الأعيان عن حقائقها يغيرها ويغير أحكامها، ونصر هذا، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ونصر هذا شيخ الإسلام نصرا قويا وقال إن الأعيان المحرمة أو الأعيان النجسة، إنما ارتبط هذا الحكم بها لخبثها. فإذا زال هذا الوصف زال هذا المعنى الذي ربط الشارع الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. ولكن وإن كانت هذه القاعدة صحيحة، إلا إن هناك جزئيات يجب أن تستثنى منها لوجود مدرك صحيح أخرجها من تلك القاعدة، كما في الحديث الذي معنا، فإن الخمر إذا خللت فإن الصحيح أنه لا يجوز ولو كانت خلا، لصراحة الحديث والحديث الثاني، وحينئذ قام الدليل على هذه الجزئية، وإن كان لا ينقض القاعدة، لأننا إنما قلنا أنها تحرم لأنه إنما خالف الشرع من الأصل حينما أولا اتخذ الخمر، وحينما حولها واستخدمها ففي هذا السبب، والسبب المحرم لا يكون أبدا سببا إلى ما هو حلال، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث قوله عليه رضي الله عنه لما كان يوم خيبر، يوم خيبر وقع في السنة السابعة في آخر محرم، والحادثة معروفة مع بني قريظة وبني النضير وبني النضر ومن اليهود، وغزوة الغزوة التي وقعت فيها. ففي هذه الواقعة حصل من الصحابة أنهم اتخذوا الحمر يأكلونها ونصبت القدور، فلما رأى النبي عليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قد فعلوا ما فعلوا أمر أبا طلحة، وإنما أمره لأنه كان صيتا، أمره ليبين للصحابة الحكم فيما فعله. والحقيقة أن هذا الحديث حديث عظيم، لو تأمله المسلمون في هذا العصر لعلموا ما هي حقيقة الضرورة التي تدعى في هدم كثير من أحكام الشريعة، والناس في عيش، في رغد من العيش وفي هنا، وانقلبت المفاهيم وأصبحت عند كثير من الناس، بل وللأسف عند بعض أهل العلم، أن الأمور التحسينية أصبحت أمورا ضرورية، حتى إنما هو من المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، أصبح بعض المتعالمين يتصيد الأقوال الاجتهادية والقواعد المستنبطة من اجتهادات فقهية ليضل الأمة عن المفهوم الصحيح في الأخذ الصحيح من الكتاب والسنة. نادى الرسول، نادى أمره أن ينادي في هذا اليوم الذي هو يوم مسغبة، والصحابة قد اشرأبت نفوسهم إلى هذا الأكل، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ثم علل لهم هذا الأمر فإنها رجس. في رواية أبي داود قال فأريق في القدور وإنها لتفور، مما يدل على عظم تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنهي بدون حمله على ندب أو كراهة أو لأنه نجس أو لأنه أو لأنه أو لأنه، بل متى جاء النهي انتهوا، إذا جاء الأمر ائتمروا، لم تظهر هذه الاصطلاحات الحادثة والتي دعت إليها ضرورة الاجتهاد وضرورة معرفة الآلات التي يستنبط منها الفقيه الحكم أو الأحكام النازلة، لكنها أصبحت لبعض الناس هداهم الله إلى اتباع سنة الرسول عليه السلام أصبحت أمورا تشحية لبعض الناس، فيحمل النهي الصريح على الندب أو على الكراهة، ويحمل الأمر الصريح على الندب، وبهذا تضيع حياته وهو في قلق مع هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يطبقها حق تطبيقها. هذا الحديث قد دل، الحمر الأهلية هي الحمر التي يتخذها الناس في دورهم وفي مزارعهم، وهي المعروفة، يخرج بها الحمر الوحشية التي توحشت، وهي مخلوقة، ليس في أنها توحشت وصفا وإنما هي متوحشة أصلا ووصفا. أما الحمر الأهلية حتى ولو توحشت وصفا فأحكامها ترتبط بكونها حمر أهلية أصلا. وهذا الحديث دل دلالة قاطعة على تحريم لحوم الحمر الأهلية، والخلاف خلاف ابن عباس رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأطعمة، واستدلاله هو قول مردود كما رد قوله في الصرف، ولا يضيره هذا، فهو فقيه الأمة والذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن والله أعلم هذا من حكمة الله جل وعلا ليدل على أن ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وحي وأنه معصوم، لا بحكم كونه بشر ولكن بحكم كونه يوحى إليه. أما الصحابة فإنه لا يوحى إليهم، وليس أحد يوحى إليه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا إلهامات ولا إيحاءات، وإنما العصمة لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي ذكر الله جل وعلا أنه إنك ميت وإنهم ميتون. فالحاصل أن هذا الخلاف خلاف مهجور، يسمى بالخلاف المهجور. الشاهد معنا أن الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب إزالة النجاسة ليشير إلى مذهب الفقهاء، وهو أن الحمر الأهلية نجسة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، وأما المالكية فاختلفوا في هذا، ودليلهم هذا الحديث فإنها رجس، وهذا على أن الضمير يعود إلى الحمر، على الحمر نفسها لا على لحمها. وسبق أن ذكرنا أن القولة الصحيحة أنها طاهرة، وأن عرقها ورطوبتها طاهرة، ونصر هذا شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم، ودل عليه العرف العملي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضي الله عنه. وهذا إنما نشأ أيضا من قاعدة الفقهاء بأن كل محرم نجس، ونوقشت هذه القاعدة فيما سبق. ها هنا مسألة ذكرها الشراح، وهي إن الله ورسوله ينهيانكم. هنا بسط، قال إن الله ورسوله ثم قال ينهيانكم، فجمع بينهما في الضمير. فكيف يجمع بينه وبين ما في مسلم لما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام له بئس خطيب القوم أنت. اختلف أهل العلم في توجيه أو في توجيه الجمع بين الدليلين، منهم من حمل النهي في حق سائر الأمة، وأن ليس لأحد أن يجمع على هذا الوجه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما يجمع على هذا الوجه فهو قد استقر في قلبه استقرارا عظيما عظمة الباري جل وعلا. ومن أهل العلم، وهذا قد يكون هو الأقرب، يقول إنه إنما نهى عنه في مقام الخطابة، مقام الخطابة لا يقتضي الإيهام بالضمائر، وإنما يقتضي البسط وتسهيل العبارات، ومعلوم أن الإظهار أسهل من الإضمار، ولعل هذا هو الأقرب. ومنهم من وجه توجيها آخر لكن ليس له مستند. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه مسلم والترمذي وصححه. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. منى هي المكان المعروف من المشاعر، وهي علم لما بين جمرة العقبة إلى وادي محسر، والحد لا يدخل في المحدود. وهذه الخطبة إنما جاءت بعد الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما حج بعد الهجرة حجة واحدة، فهي حجة الوداع. والراحلة هي الراحلة المعروفة للرسول عليه الصلاة والسلام القصوى. وقوله ولعابها، اللعاب هو ما يسيل من الفم. هذا الحديث أورده المؤلف ليشير إلى أن المأكول اللحم أن عرقه ولعابه أنه طاهر، لأن هذا إنما جاء في البعير، وما عدا البعير من المأكولات هو في حكمه كسائر الأحكام. وهذا هو مذهب الجمهور، أن لعاب ما يؤكل لحمه، وأن عرقه، وأن بوله ومنيه كله طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. اللعاب لا خلاف فيه، والعرق لا خلاف فيه، إنما الخلاف في بول ما يؤكل لحمه وروثه، هل هو طاهر أو لا. هذا الحديث إنما يدل على العرق وعلى اللعاب، على اللعاب والقياس عليه العرق، لأن اللعابة جزء من العرق، وهذا لا إشكال فيه، ولم يخالف في هذا أحد. وإن قال قائل إنه لم يرد في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم وأقر. قيل كما هي القاعدة إن كل ما يفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر من باب الإقرارات الحكمية، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فأما المسألة الهامة وهي بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، فهذا مذهب الجمهور على أنه طاهر، واستدلوا بحديث العرانيين البخاري ومسلم لما جاءوا واجتووا المدينة أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، دلها دلالة قاطعة على طهارة بول الإبل. قالوا: وما يؤكل لحمه، بمعنى الإبل، قياسا قطعيا. واستدلوا أيضا بما جاء في الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، معلوم أن الصلاة لا تجوز إلا في مكان طاهر، وهذا المرابض علوم قطعة أنها تحمل روث الغنم. وأما الحنفية والمالكية فإنهم ذهبوا إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس، وقالوا إن حديث الذي فيه مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فقالوا إن الألف واللام هنا للجنس، ولكن هذا القول مرجوح لأمرين: الأمر الأول الدلالة الصريحة في الأحاديث، أما ما استدلوا به فإن الألف واللام معلوم أنها تأتي للجنس والاستغراق، وتأتي للعهد الذكري أو الذهني، وهي في هذا الحديث إنما هو للبول العهد الذهني وهو بول الآدمي، ولهذا ورد في طريق أخرى صحيحة: كان لا يستبرئ من بوله. التعصب من بعض أتباع المذاهب قال: من بوله، أي قوله من بوله يريد بول كل فرد بنفسه، لكن هذا أيضا فيه تعسف وبعد لنصرة المذهب فقط. وأما بول وروث ومني ما لا يؤكل لحمه فإن هناك أيضا خلافا، ولكن الراجح أنه نجس، والدليل في هذا حديث ابن مسعود قال: في الروث فإنها رجس أو ركس. ومعلوم أن الروث أغلب ما تكون في الحمار والبغل، فكيف يقال أنه طاهر فيما سبق؟ هل هناك تعارض أن يقال إن روثه نجس وأن عينه طاهر؟ هل هناك تعارض؟ إن لم يكن هناك تعارض فنمشي، وإن كان هناك تعارض فيبين. ما في التعارض، ما في التعارض. نعم، ليس هناك تعارض، لأن نحن نتكلم في بول ما لا يؤكل لحمه، والحمار والبغل لا يؤكل لحمه، وأما طهارة عينه فهذا أمر آخر، أما الخارج منه فهذا أيضا أمر آخر. الإمام الصنعاني يقول: لا يسلم بهذا. هو يقول: إنكم الجمهور استدلوا بهذا الحديث وبالقياس على سائر ما لا يؤكل لحمه، بجامع أن كلا منهم أن كلا لا يؤكل لحمه. يقول إن هذه العلة منتقضة بالجلالة التي تأكل العذرة من الغنم أو الدجاج وأمثالها، فإن روثها عندكم طاهر، فإن روثها عندكم نجس، لأن الجمهور استثنوا الجلالة، ومع هذا هي يؤكل لحمها بالشروط التي ستأتي. ففي هذه الحالة يقول انتقضت علة الجمهور، فهو يرى أن الروث فقط مستثنات من بول ما لا يؤكل لحمه، يقول للأصل العام حتى يأتي دليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الألفاظ التي في هذا الحديث: المني. المني معروف لدى الجميع، إنما الفقهاء يقولون أنه سائل أبيض غليظ يخرج عند الشهوة، يكون مصحوبا بشهوة ودفق عند الجماع أو ما شارك الجماع، ويأتي المماثل له المذي بالإسكان المذي والتخفيف، أو بالكسر المذي والتشديد. والمذي سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لكن لا بشهوة ودفق ولا بجماع وما شارك الجماع، وإنما في الغالب بالأمور التي تسبق الجماع من مداعبة أو نظر أو تقبيل. وهناك أمر آخر من الخارج أو الأمور التي تخرج من الإنسان، وهي الودي. والودي مشابه للمني في الغلظة ومخالف له في اللون، لأنه لونه كدر، وهو يخرج عقب البول خاصة إذا كان في أيام البرد أو إذا احتبس البول أو لمرض ما. وبعض الفقهاء يقول إنه ليس هناك ودي، وإنما هو جزء متبقي من البول، وهذا ليس بصحيح. والأمر الرابع: البول هو معروف، وهذا الحديث إنما هو في المني فقط. قولها كنت أفركه، الفرك هو الدلك، وحينئذ إذا حصل دلك وهناك جرم فإنه سيتساقط. وجاء بالمصدر فركا ليؤكد أن المراد هو الفرك لذاته بدون عامل آخر من غسل أو غيره. وقولها لقد كنت أحكه، الحك أيضا هو بمعنى الدلك. هذا ما يتعلق بالألفاظ المتعلقة بالحديث. أما فقه الحديث فإن هذا الحديث اختلف أهل العلم في ما يؤخذ منه لوجود السبب لهذا الاختلاف، لأن بعضها عبر بالغسل وبعضها عبر بالفرك. مذهب المالكية وبعض من أهل العلم، بعض الحنفية، قالوا إن المني نجس، استدلوا به: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إن الغسل لا يكون إلا عن نجاسة، خاصة إذا كان في الثوب، إذا كان في الثوب لإزالة شيء ما خارج من الإنسان فالأصل إنما يكون للطهارة عن شيء نجس. هذا ما يتعلق بدليلهم من المنقول، واستدلوا بأدلة من المعقول. قالوا إن هذا المني سائل خارج كالبول، كلاهما يخرج من مخرج واحد قد انصب في مقر واحد، خرج من مقر واحد ومن مخرج واحد فيأخذ حكما واحدا. أيضا قالوا إن هذا من الفضلات، فضلات الإنسان الخارجة عن طريق السبيلين نجسة فيأخذ حكمها بهذا الاعتبار، فتجد أن هذه الأدلة أدلة قياسية. وأما الجمهور وهم الحنابلة والشافعية كثير من محققي أهل العلم قالوا إن المني طاهر، وحملوا هذا الحديث على الندب بدلالة الأحاديث الأخرى التي جاءت في الروايات الأخرى من الفرك والحت والدلك، وقالوا إن هناك حديث صريح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما يكفيك أن تزيله بإذخر أو بما شابه أو بما معنى هذا الحديث. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وقالوا إن الغسل مع أننا حينما نقول أنه للندب لأن معنا أدلة، أما قولكم أنه نجس فإن هذا محمول على أن كل غسل إنما هو للنجاسة، ولكن هذا ليس بصحيح إذا جاءت القرينة على خلافه، وهو ما معنا في هذا الحديث. فإن المراد أن هذا شيء قذر كالمخاط والبصاق وما ماثله، معروف أن هذه قذرة عنده أو في أعراف الناس وأنها تزال عند وجودها بالغسل، لا لأنها نجسة وإنما لأنها قذرة يستقذر منها الطبع. فهذا الحديث هو مماثل لما ذكرنا. وقالوا ثم إن هذا المناقشة معكم على تنزيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الغسل أو أقره، وهذا في الحقيقة أن فيه بعدا من أمرين. الأمر الأول أن القول بأنه الرواية التي غسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل أنها ليست بصحيحة، فهذا ليس بصحيح، بل ورد أن الرسول غسل ورد في رواية أخرى أنها هي التي غسلت، فحينئذ يحمل على تعدد الأحوال. وأما مع التنزل في لما ذكرتم فإننا يجب أن نكون نحن وأنتم على القاعدة التي في كل شأن يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يكون في حكم الإقرار، فكيف وهو ينظر إليه وهو يصلي؟ فحينئذ هذا التأويل تأويل بعيد وإن كان من أصحاب القول الراجح. قالوا وأما القياس فإنه لا قياس مع النص، فإن القياس مع النص يسمى فاسد الاعتبار، ومع أن هناك اضطراب وخلل بهذا القياس، فما دام أنه مخالف للنص من حيث أصله فلا يحتاج الأمر إلى مناقشته في ذاته. وبالمناسبة إنه قد ثبت طبيا أن مخرج المني ليس هو مخرج البول، وأما قولهم أنه يصب في قناة واحدة فأيضا هذا خلاف المعلوم طبا وطبعا، فهذا يصب في المثنى من المثانة وهذا من إيش الخصية. فالحاصل أن الراجح القول الثالث قول الحنفية، نحن لا نلتزم بالترتيب في ذكر الأقوال لأن لسنا في درس فقه، إنما في معرفة كيف الانتزاع انتزاع العلماء من هذا الحديث وارتباطهم به فقط. القول الثالث هو قول الحنفية، قالوا إنه نجس لكنه خفف في أو جاءت طريقة لإزالة هذه النجاسة وهي الغسل إن كان رطبا، والحت أو الفرك أو الدلك إن كان يابسا، جمعا بين الأحاديث. وحسن هذا الحافظ بن حجر، وهذا حسن لو لم يقول إنه نجس، فالقول بأنه نجس لا دلالة عليه، بل يقال أنه مستقذر، لكن الطريقة الشرعية لإزالة هذا الاستقذار إما الغسل إن كان رطبا أو الحت وما ماثله إن كان يابسا. وللعلماء كلام طويل ومناقشات، وذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد مناظرة بين من قال بالتنجيس ومن قال بالتطهير، فجاء القاضي ليحكم بينهم فقال له صاحب التنجيس إنني أقنعه بأن أصله طاهر ويريد أن يقنعني بأن أصله نجس. الحاصل أن التسهيل والتيسير هو من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من فعل عائشة، إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فحته أو ادلك أو ما ماثله، ليس لأنه نجس إنما لأنه قذر. وتأتي فائدة الخلاف لو صلى فيه إنسان في هذا الثوب بدون النجاسة بدون الغسل وبدون الفرك والحت على من قال أنه نجس قال يعيد الصلاة، ومن قال بأنه طاهر لا يعيد. وغريب قوله الليث يقول إنه نجس ولكن لا تعاد الصلاة بسبب هذه النجاسة، ولكن هذا مخالف للأدلة، أن كل صلاة بنجاسة معلومة مقصودة فإنها باطلة. الحاصل أن الراجح الذي لا شك فيه أن المني أنه طاهر، أما المذي والودي فسنذكرها في الجلسة القادمة إن شاء الله، وتقسيم الخارج من الإنسان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.